التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه